والمذهب المذكور في قسمة الدعاء إلى هذين النوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، أحسن من قول من ذهب إلى قسمة الدعاء نوعين أيضا، دعاء عبادة ودعاء عادة، دعاء عبادة ودعاء عادة، وحمله على إثبات دعاء العادة، وحمله على إثبات دعاء العادة الاعتداد بالطلب الواقع بين الخلق، الاعتداد بالدعاء بالطلب الواقع بين الخلق، فإنه إذا طلب أحد من أحد شيئا سمي دعاء، سمي دعاء، فإذا قال قائل لأخيه أعطني قلما سمي دعاء، فأصل الدعاء في الوضع العربي الطلب، ويغني عن افتراع هذه القسمة، ويغني عن افتراع هذه القسمة العلم بأن دعاء العادة المذكور مندرج في جملة دعاء المسألة، مندرج في جملة دعاء المسألة، لأنه يكون تارة بسؤال الخالق، ويكون تارة بسؤال المخلوق، لأنه يكون تارة بسؤال الخالق، ويكون تارة بسؤال المخلوق على وجه جائز، على وجه جائز كما سيأتي في قول المصنف. وأما الأسباب في قول صنع الله، قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية إلى آخره، ويختص دعاء المسألة بتناوله هذا وذاك، ويختص دعاء المسألة بتناوله هذا وذاك، فيصح أن يكون طلبا من الخالق، ويصح أن يكون طلبا من المخلوق، بخلاف دعاء العبادة، بخلاف دعاء العبادة فإنه يختص بالله، فإنه يختص بالله. وسنذكر في آخر بيان هذا الباب الفروق الجلية بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهي مسألة محتاج إليها. ولا يوجد لها عقد ناظم في كلام المحققين، وإنما يلتقط فيها أشياء متفرقة، وخاصة من كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكن لا أعرف في كتبها في كتبهما فصلا جامعا في تحقيق الفروق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة.